الجورين الذين يسمح لهم الانصراف بعد نصف الليل وفي اخر الليل اذا وصلوا من هل يسمح لهم بالرمي قبل طلوع الشمس او يصبروا حتى تطلع الشمس؟ وصلنا بالانتظار حتى تطلع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل الجعفر او الجعفر هؤلاء هم الذين قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لا يجوز وانما هو سمح لهم بالانصراف مبكرين حتى يستفادوا شر الزحام. فهم اذا وصلوا الى هناك مستريحين من شر الزحام وانتظروا طلوع الشمس فليس ثمة ما يبرر لهم ان يرموا قبل طلوع الشمس. لا سيما ما نهي الرسول عليه السلام هذا الصريح عن الرمي الا بعد طلوع الشمس. هذا الذي نحن نراه للصريح هذا الحديث وليس هناك حديث صريح مرفوع يخالفه. وانما هو راي لبعض المشرع ترى انها صحابي هذا اليوم. نعم لكن هي ملاحظة فيه الشكر تمام. نعم مثلا يعني نحن طلبنا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عزيزا بهؤلاء الضعفاء ان يتقدموا في هذا الوقت الى منى لكي يتيسر لهم ان يرموا ويتمكنوا من الرمي قبل الازدحام. وهم في وقتنا هذا النوم واذا تقدم الضعفاء في وقتنا هذا فانهم لا ينتظروا طلوع الشمس فإن المحذور الذي جاز تقديم الضعفاء مخافة منه فإنه سيحصل عليهم بأكثر فأكثر. إذا ليش ما نرجع إذا إلى جهاز رميه بالليل تفاديا من هذه الزحمة؟ نعم هذا كان تطبيقا لحديث الصحابية يعني في مثلي على الموضوع. نعم. إذا وقتنا هذا الآن عايزناه بثمان دقائق. إيه. أنا أولا أستمع أن الواقع كما صورته. أيوة هذا مثل الواقع الآن. نعم. السيارات هذه. السريعة والطريق وتصفيق والجماهير وتتنكر من الذي تخلف في الليل. هذا هذا كدراسة واقعية السياح بها. فنحن افترضنا ان الذي تحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترخيص الرهط من النساء والصبيان هذا الذي تحاشاه يحصل بانتظار المرخص والرمي بعد الشمس هذا يجوز له الرمي قبل طلوع الشمس ولكن بحكم واقع من هذا كذلك وهكذا الواقع الان كيف يتصور هذا؟ انا لا اتصوره الا لم يخالف المسلمون نهج الرسول في حجته بمعنى ان يشارك الدعوة الاقوياء. هذا الواقع هذا الذي انا شرحته لك وانا ذكرته لك بهذا ما يبيت من ذلك. هذا الواقع اذا تقدم الضعف لمسلم هذا معروف فمتى ياتي من بعد معكم في هذا حتى محاوله كبيره الشيخ حماد ما تنفع الضعفاء حتى لو رخصنا لهم انهم يرمون قبل طلوع الشمس ويحسن الزحام كما في ولكن يقولون اكثر الحجاج يجيب منها ما يجيب من ذلك جوابنا على هذا الصور الكبيرة إن وجود الحديث الموثوق الذي فيه التصريح برمي قبل طلوع الشمس بالضعفاء وجود هذا الموثوق وعدمه سواء بالنسبة لهذا الشرح الذي أراده يشمل هذا قوله بعض المقلدين الذين يذهبون الى الحديث الموضوع اختلاف امتي رحمه وفي سبيل توضيح زعموا هذا الحديث الموضوع ياتون بقصه تناقشها ابن العز إذا الاستمرار من علم الشافعي الكبار فاق الحج كان يشوفه مكة تدعو يد امرأة وهم يرون أن المرء كما تعلمون ينقض الوضوء ويرون مع ذلك شرط الطهارة فانتقل الوضوء فقد طافه فاستأنف الوضوء مرة ثاني مرة كذلك ثالث مرة كذلك صار مقلد إخواننا الحنفية أن المسك لا ينقل الوضوء الشاهد يقول هؤلاء المقلدة فانظر كيف أن هذا الإمام اضطر إلى تقليد المذهب الآخر الذي هو ليس مذهبه وهذا مثال للحديث إلى قمة رحمة أنا أقول لهم هذا لا يفيدكم شيئا حب أن علماء المسلمين قاطبة اتفقوا على أن المسك هذا ينقض الوضوء ترى ما ممكن حال الله بن عبد السلام يغلقه الله أن يكون إلى يوم القيامة لعله يصيب مرة الله سليما فعل ما جعل عليك الدين الحرق هذه القاعدة السليمة الصحيحة الثابتة من كتاب السنة تغنينا عن حديث موضوع ولا عن محاولة الفتاة إلى يصف نعم هذا وأقول إذا كانت هناك حديث المرأة الصحابية الجليلة يقرر حديثها بجواز غني الضعفاء قالت الرسول تصريحا مطلقا لا دعم الزحام لانه لم يمكن لغيره ان تتحقق الزحام فهذا الاثر ما دمنا قيدنا جواز غني الضعفاء قالت الرسول من نفس العبله التي الرسول عليه السلام يعزها كما علمنا هذا يعني ينطبق على نفس الدين فهذا الاثر وجوده وعدمه سواء لأن استنادنا في هذه الفتوى وعندنا ليس هو الأثر وإنما هو الفقه يعني الله تعالى حالة التشريع هذا شيء الشيء الثاني هو لم تقيد كما نقيد نحن هو أتقد وهو يعيد عليه من ثلاث آخر بزورة أيضا بالنسبة القاعدة كما جعل عليك في الدين والحال بالنسبة لأنه كمل يعني الثالث هو الأخير ما هو شارع الأعمال الأربعة التي يتم بها الحجاج يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحج ثم توسل الإفاضة حصل أن بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التقديم والتأخير إلا أن فيما أذكر أنكم لا أحد الحديث بالله إن السائل إن لم أشعر إن قدم أكثر ولم يشعر نعم على ذلك إنما الرسل هذه مخصصها إن فعل وهو لم يشعر جاهل أو ناسي فإننا نعمم نقول من قدم بين هذه الأعمال الأربع يوم النحر فلا حرج عليه وما هذا يستوي رشد فيما يعني حاجة لأن الصحيح يكون ربما العديد معنا لم أشعر إيش معنا لم أشعر عندما الجماعة ممكن ما سمع السؤال كما ينبغي أنت عند الجواب عند الرجال ممكن تجد السؤال أساسا إذا ما كنت ما أعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.